إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي تتابعت على خلقه نعمه وترادفت لديهم مننه بواضح البيان وبين البرهان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد حذر الله عباده من كل عمل يؤدي إلى سخطه وأليم عقابه، ومن أعظم ما حذر الله منه في كتابه الكريم ونهى عباده عنه الإقدام على الظلم، لأن الظلم مراتعه وخيمة وعواقبه أليمة، لأنه سبب لكل شر وفساد وكل بلاء وعقاب. وما وجد الظلم في قوم إلا حصلت فيهم العداوة وعم مجتمعهم الفساد وأحاط بهم الهلاك والخسران. ما وجد الظلم في قوم إلا فسدت ديارهم وخربت أوطانهم. ما وجد الظلم في مجتمع إلا نزل عليهم غضب الجبار وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والظلم هو مجاوزة الحدود التي شرعها الله لعباده، وهو في الأصل وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان منه أو بزيادة عليه، وهو أنواع. فأعظم الظلم وأشده وأخطره وأشنعه الشرك بالله والكفر بآياته وانتهاك محارمه وتعطيل أحكامه وهجران كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل ذكره: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وقال سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا يتكرر ذكر الظلم في القرآن الكريم في مواطن التحذير منه والتهديد لأهله والأمر بالابتعاد عنه. فمن ذلك أيضا ما قصه الله علينا في كتابه ما حل بالأمم السابقة حين طغت وبغت وظلم قويها ضعيفها وعتت عن أمر ربها وبالغت في ركوب المعاصي والتمرد فيها. بين لنا سبحانه ما حل بهم من العذاب الأليم. قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. وقال جل ذكره: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وقال سبحانه: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. ونفى ربنا جل جلاله عن نفسه الظلم، فقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. وأخبر تعالى أنه لعن الظالمين، فقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وأنه نفى عنهم الفلاح في قوله سبحانه: إنه لا يفلح الظالمون. وأنه استبعدهم من أن ينالهم عهد الله، فقال جل ذكره: لا ينال عهد الظالمين. وحذر وأنذر ربنا جل ذكره أنه لا يحب الظالمين، فقال: والله لا يحب الظالمين. وأخبر جل وعلا أن ظلم الظالمين لا يزيدهم إلا خسارة، فقال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأخبر أنه حكم على الظالمين بالخيبة وسوء العاقبة، فقال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومن الظلم أيضا التعدي على عباد الله ومخلوقاته وهتك الحرمات والعبث في الأعراض وسلب الأموال والتعدي على المحارم والاستطالة على الضعفاء والمساكين. ومن الظلم ظلم العبد نفسه بحملها على الفسوق والعصيان والسعي إلى الموبقات والوقوع في المحرمات. قال سبحانه: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولما ابتعد كثير من الناس عن دينهم وتركوا الاتباع لسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فشافيهم الظلم في الدماء والأموال والأعراض والاعتداء على الضعفاء والعزل الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، كما هو الحاصل في كثير من المجتمعات التي تسلط عليها من لا يخاف الله ولا يرحم عباده ولا يذعن لكلمة الحق ولا لنداء النصح، فأخذته العزة بالإثم والظلم، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. والظلم ضد العدل، فكما أن العدل فضيلة شاملة لجميع الفضائل، فالظلم لا يكون إلا من غاية الانهماك في الرذائل، فصاحبها في غاية البعد عن الحق وفي نهاية الظلم. ورب قائل يقول: إن كثيرا من الظلمة يستمرئون على ظلمهم وعدوانهم ويطول بهم الأمد، ولم يلاقوا جزاء أعمالهم، مما يدعوهم إلى التمادي في غيهم والاسترسال في بغيهم. فالجواب عن هذا القول ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، أي يمهله ولا يعاجله بالعقوبة، حتى إذا أخذه لم يفلته، أي عاقبه بذنبه ولم يؤخره. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إذ في هذه الآية إعلام بسنته تعالى في أخذ الظالمين التي لا تتبدل، وإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو ظلم غيره من سوء العاقبة. وفي الحديث تسلية للمظلوم ووعيد للظالم، وأنه لا يغتر بالإمهال، فإنه ليس بإهمال. قال جل ذكره: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ومهما يكن المظلوم ضعيفا فإن الله ناصره، ومن له بالله طاقة حتى يتجرأ على ظلم العباد. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فلا يتجرأن ظالم وإن أمهله الله، لأن الله ناصر كل مظلوم ولو بعد حين. قال العليم الخبير: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال ميمون بن مهران: إن هذه الآية وعيد للظالم وتعزية للمظلوم. ومن الظلم الذي تلوثت به عقول وأيدي الزائغين الضالين عن جادة الحق والصواب، حيث تعدى ظلمهم إلى غيرهم من الذين يعتدون على النفوس المعصومة فيقتلونها بغير حق في تفجير آثم أو أحزمة ناسفة تقتل وتهلك. إنها نفوس ظالمة شريرة ضلت عن الحق وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالظلم كما أخبر الله عاقبته وخيمة وفاعله إلى خسران، لأن الظلم سبب في منع الخيرات، وسبب في نزع البركات وحلول العقوبات، وسبب في تحويل حياة الناس إلى بؤس ومعيشة ضنك وقحط وجدب وخوف وجوع. فلذلك أبان الله في كتابه عن عاقبته وسوء مصيره. فالإنسان العاقل يتوب إلى الله من كل الذنوب ومنها الظلم، ويرد المظالم إلى أهلها، وليتق الله في ذلك قبل أن يأتيه العذاب وقبل أن يقتص الله من حسناته يوم القيامة. ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء منه فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فمن استطاع أن يبيت حين يبيت وهو نقي الكف من الدم الحرام، خميص البطن من الطعام الحرام، خفيف الظهر من المال الحرام، بعيد عن ظلم العباد، فليفعل. فإن فعل فلا سبيل عليه، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يدعوا ربهم بدفع الظلم عنهم ووقايتهم من شر كل ظالم، لينمي في نفوسهم بغض الظلم والظالمين، وليزرع في قلوبهم خلق العدل والإنصاف ومشاعر العز والكرامة. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أخرجه الترمذي. فاللهم أرشدنا إلى طريق الحق والهدى،